إيمان بالآخرة جزء من الإيمان بالغيب. ثم ذكرنا أقوال المفسرين في معنى هذه الآية على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل، ثم على طريقة التفسير الموضوعي ذكرنا معنى الآخرة أو اليوم الآخر وأسماء اليوم الآخر، وذكرنا الأدلة على البعث بعد الموت. ذكرنا اليوم الآخر الذي هو آخر يوم من أيام الدنيا، وأول اليوم الثاني بعد الدنيا الذي هو اليوم الآخر أو الذي هو الآخرة والذي لا منتهى له، والذي له أسماء كثيرة في القرآن: الآخرة، اليوم الآخر، القيامة، الدين، البعث، الحشر، النشور، الجمع، التغابن، الشهود، لا آسف، اليوم المشهود، اليوم العظيم، المعلوم، الحق، الواقعة، الحاقة، الصاخة، الطامة، القارعة، الغاشية، الزلزلة، الفصل، الحساب، الجزاء، الحسرة، الخروج، العرض، الآزفة، التناد، التلاق، يوم الساعة، والمعاد، والعدل، والرحمة، والعذاب، المغفرة، الشفاعة، الوعيد، الفرار، القرار، أمر الله، الفتح، الخلود. ثم تكلمنا عن إمكان الفناء وإمكان الإعادة وأدلة الإعادة في القرآن الكريم، سبعة أدلة فيها بعث بعد موت، وسبعة أدلة فيها إمكانية البعث بالعقل والنقل، قياس الإعادة على البدء، وقياس الإعادة على إيجاد النار من الشجر الأخضر، وقياس قدرته سبحانه وتعالى على إعادة خلق الإنسان على قدرته على خلق السماوات والأرض بطريق الأولى، وقياس الإعادة بعد الموت باليقظة بعد النوم، وقياس قدرته على الإعادة على إحياء الأرض بعد موتها، وقياس الإعادة على الخلاف القائم في البعث بطريق قياس الخلف، والاستدلال باختلاف سلوك الناس في هذه الحياة بالخير والشر. ثم تعرضنا لشبهات منكر البعث والرد عليها من القرآن الكريم، مع ذكر الحكمة من المعاد، وانتهينا إلى نتيجة حتمية، ألا وهي وجوب الإيمان باليوم الآخر كما جاء مسطرا في القرآن والسنة، وهذا هو قوله تعالى: وبالآخرة هم يوقنون. الآخرة، ما الآخرة؟ يوم عظيم، وكل شيء عظيم له مقدمات، كل شيء عظيم له مقدمات، وللساعة وليوم القيامة وللآخرة مقدمات، ثلاث مقدمات عظيمة. المقدمة الأولى علامات الساعة، المقدمة الثانية زلزلة الساعة، المقدمة الثالثة ما بين النفختين. وهذا موضوع شرحه يطول، وأعدكم إن شاء الله تبارك وتعالى بأنه في ثنايا التفسير سنبين هذا الشيء إن شاء الله تبارك وتعالى. فأول مقدمة هي علامات الساعة، وتسمى أشراطها وأماراتها، وذلك فيما أشارت إليه الآية الكريمة في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فكانت هذه الآية مصرحة بالحديث عن أشراط الساعة أو أماراتها، وجاءت الأحاديث في السنة في حديث جبريل المشهور: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فما أماراتها؟ رواية البخاري. في رواية مسلم قال: فما أشراطها؟ يعني تسمى علامات وأمارات وأشراط. والعلماء قسموها إلى قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى. بدأت العلامات الصغرى ببعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وتنتهي مع ظهور المهدي الذي أظلنا زمانه. سبحان الله، كنت قد كتبت كتابي حقيقة الإيمان قبل 25 سنة، قبل 25 عاما أو 25 سنة، فذكرت فيه علامات الساعة، وذكرت فيه ما ظهر وما لم يظهر. العجيب يا إخوتاه إنه لا يكاد يمر عام إلا وأنا محتاج أن أغير طبعة الكتاب، فيما دونته فيما لم يظهر أدرجه فيما ظهر. أقول لكم يقينا علامات الساعة الصغرى وصلنا إلى نسبة 98% منها، ولم يبق إلا بعض الملاحم التي تكون في زمن المهدي أو تسبقه شيئا يسيرا. علامات الساعة الصغرى، وكما وعدتكم أنني أتوسع فيها في غير هذا الموضع، وإلا يعني نبقى مع قوله تعالى: وهم بالآخرة هم يوقنون، طويلا بما يدعو إلى يعني الملل ولا يتفق مع المنهج الذي أردناه في التفسير. فمنها بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وانشقاق القمر، وموت النبي عليه الصلاة والسلام، وتحديد مدة الخلافة بعده 30 سنة، ثم تكون حكما عاضا أو عضوضا ورثيا، ثم حكما جبريا، ثم تنتهي بخلافة الراشدة التي هي مع المهدي والتي أظلنا زمانها. ومن علامات الساعة كثرة الهرج الذي هو القتل، القتل وخروج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصر الشام، وإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بغيبيات مستقبلية كثيرة كلها وقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ومنها غربة الإسلام، ومنها افتراق الأمة، ومنها وجود مجدد على رأس كل 100 سنة، ووجود طائفة ظاهرة على الحق لا يضرهم من خذلهم، ومنها قبض العلم بموت العلماء، ومنها رفع العلم وظهور الجهل، وفشو الزنا وشرب الخمر وذهاب الرجال وكثرة النساء، وفي نهاية المطاف تصل إلى حد 1:50، يكون على كل 50 امرأة قيم واحد، وكذلك انتشار الفاحشة وظهورها في الشوارع والشواطئ، فينتشر بانتشارها الطاعون والأوجاع والأسقام التي لم تكن في الماضين، ونقصان المكيال والميزان، والأخذ بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ومنع زكاة الأموال، ومنع القطر من السماء، ونقض عهد الله وعهد رسوله، وتسليط الأعدو على المسلمين فيأخذوا بعض ما في أيدينا وجزءا غاليا من مقدساتنا، وعدم الحكم بكتاب الله، وعدم تطبيق شرع الله، والسخرية بما أنزل الله ومن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيترتب عليها البأس فيما بيننا، وصنفان من أهل النار هؤلاء الظلمة الذين يضربون الناس بسياط كأذناب البقر، والنساء الكاسيات العاريات، كل الموضات داخلة تحت قوله عليه الصلاة والسلام كاسيات عاريات، ثم هن مائلات مميلات ورؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، تندرج تحتها كل الموضات الموجودة في الدنيا، وعوالم الكوافير، عوالم خليها عوالم مش عالم، واتخاذ الفيء دولا، والأمان مغنما، والزكاة مغرما، وإذا تعلم العلم لغير الدين، وأطاع الرجل امرأته عق أمه، وإذا أدنى صديقه أقصى أباه، وإذا ظهرت الأصوات والاختلافات في المساجد، وإذا ساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمور، واتخذت المعازف والقينات، يعني المغنيات والراقصات، وعند ذلك تجد الريح الحمراء، وما أكثرها في بلاد المسلمين، والزلزال شغال الله ينور، والخسف منه ما ظهر، والمسخ لما يظهر، والقذف كذلك لم يظهر، وآيات تتتابع كنظام بالٍ انقطع سلكه فتتابع. ومن علامات الساعة حيف الآئمة، وتصديق النجوم، وتكذيب بالقدر، واتخاذ الأمانة مغنما، والصدق مغرما، والفاحشة زيادة يعني رفاهية، فعند ذلك يقع الهلاك. وفي الأمة خسف ومسخ وقذف، أما الخسف فقد ظهر، وأما المسخ فبوادره موجودة، وأما القذف فمن العلامات التي لم تظهر. من علامات الساعة إمرة السفهاء وكثرة الشرط طويلة، وبيع الحكم يعني هذه توصل للسماء، واستخفاف الذمم وقطيعة الرحم، ووجود فئة يتخذون القرآن مزامير يقدمونه للناس يلهونهم به وإن كانوا أقل منهم فقها، تفرج عليهم في اليوتيوب الواقع والمواقع، وتباهي الناس في المساجد وبالمساجد، وفتن تقع كوقع المطر، وتقارب الزمان فتنعدم بركته، ونقصان العلم ويبقى الشح، وكذلك فتن كثيرة بحيث لا يمر زمان إلا والذي بعده شر منه باستثناء فترة المهدي، وفتن تجعل الرجل يمر بقبر الرجل يقول يا ليتني مكانه، وفتوحات تقع لأهل لبلاد العراق والشام، وتعطي العراق خيرا لأهل الحجاز وكذا الشام ومصر، ثم تمنع العراق وتمنع الشام وتمنع مصر، وكل ذلك قد وقع. ثم ما فيه الناس من الوهن، والوهن حب الدنيا وكراهية الموت، وتداعي الأمم على هذه الأمة التي كانت خير أمة، وكانت هنا فعل ماضي وليست فعل كينونة يفيد التحقيق يعني في هذا الزمان، وحين لا يأمن الرجل جليسه، وحين تلد الأمة ربتها، إن كانت على الحقيقة لم تظهر، وإن كانت على المجاز فقد ظهرت، وحين ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وانظروا الأبراج اللي في أمريكا واللي بقي والذي هدم، وبرج خليفة وبرج الساعة، وأبراج في كل الدنيا تناطح السحاب، وحين تهاب الأمة أن تقول للظالم يا ظالم هذا يكفي في ظل المدخلية الموجودة، وحين يفيض المال حتى إن الرجل لا يعطى 10,000 فيظل يسخطها، وكثرة الكذابين بين يدي الساعة، أولهم مسيلمة الكذاب وآخرهم الدجال، في 30 كذبة أدعياء للنبوة، وحين تكون السنون خداعة فيما يسبق خروج الدجال، إن أمام الدجال سنين خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، فيخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة، فهي علينا الرويبضات اللي بنشوفهم في الإعلام، قيل وما الرويبضة؟ قال الفويسق يتكلم في أمر العامة. وحين يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع المشخصتية ومن على شاكلتهم، وإذا وسد الأمر إلى غير أهله، وحين يسود كل قبيلة أراذلها، وحين تعزب العقول تغيب، وحين تنقص الأحلام، وحين يبقى السلام على الخاصة، وحين تفشو التجارة فتعين المرأة زوجها على التجارة، وحين تقطع الأرحام وتكثر شهادة الزور وتكتم شهادة الحق، وحين يأخذ الله شريعته من أهل الأرض فيبقى فيها رعاع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، وحين تكثر الفتن والزلازل والقتل، وحين يتدافع الناس للإمامة فلا يجد إماما يصلي بهم أو يحسن الفاتحة، وحين يغربل الناس غربلة فلا تكاد تجد في المئة واحدة، وحين تركب النساء على السروج، وحين يركب الرجال على السروج كأشباه الرحال السيارات المعروفة ينزلون بها على أبواب المساجد، ولكن هناك انفصام بين العبادة وبقية الدين، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن البخت العجاف يلعنهن فإنهن ملعونات، وحين تجد في الأمة من يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف والحرى الفروج، ومثله نكاح المتعة وتبادل الزوجات والمثلية واستحلال الحرير والخمر تشرب بغير اسمها وتضرب على رؤوسهم المعازف وتغني لهم المغنيات وترقص لهم الراقصات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير، هذه العلامة، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير لم تظهر، وحين تجد رجالا يتقوضون في مال الله بغير حق، وحين يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا، ومن لم يأكل الربا أصيب بغباره وشرره دخانه، وحين يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه أمن حل أخذ المال أم من حرام، كل ذلك قد ظهر، وحين قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، وكذلك حين قال عليه الصلاة والسلام ستفتحون من بعد رومية والقسطنطينية، قيل أي المدينتين تفتح أولا؟ قال مدينة هرقل أولا، يعني القسطنطينية التي هي إسلامبول، التي هي إسطنبول، التي فتحها محمد الفاتح سنة 1453، والتي منها أبث لكم دروسي هذه من إسطنبول، فتحت القسطنطينية وبقيت رومية، روم الفاتيكان التي يسكنها باب الفاتيكان ومنها يخرج المنصرين للعالم، وهذه ستفتح قريبا إن شاء الله، ما لم يكن قبل المهدي فمع المهدي. وحين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة قال موتي، وقال فتح بيت المقدس وقد فتح وله عودة إن شاء الله، وهو وعد الآخرة، فإذا جاء وعد الآخرة ليسووا وجوهكم معاشر بني إسرائيل وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وفتنة يدخل حريمها بيت كل مسلم، أو تقول فتنة يدخل حريمها بيت كل مسلم، الإعلام، المواقع، نسأل الله العفو والعافية. وحين يغدر الروم من بعد هدنة والهدنة قائمة، وبقي غدر الروم فيأتونكم في 80 راية تحت كل راية 12,000، يعني 960,000 غير العدد والعتاد، وستكون فتن صماء بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له، وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف وهو الإعلام، وستكون فتنة تصيب العرب وقتلها في النار، قد وقع من ذلك ما شاء الله ومنه ما يقع، ولن تقوم الساعة حتى تصير أرض حجاز مروجا وأنهارا، وقد صارت في هذا الوقت بالذات، ولا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو، فأما انحسار الفرات فقد وقع في الأسبوع الماضي وقبل الماضي وفي هذه الأيام، لدرجة أن الناس صاروا يمشون عليه بالأقدام، وصارت تمشي في المناطق الجافة السيارات كشوارع جديدة متسع لها، فانحسر الفرات، انتهت علامة الانحسار، وبقيت علامة ظهور جبل الذهب الذي صورته الأقمار الصناعية أيام حرب الخليج الأولى سنة 91. ولكن بقيت علامة أن يقتتل الناس عنده، ونصحنا النبي عليه الصلاة والسلام أننا إذا سمعنا بذلك لا نذهب، لأنه يقتل من كل 199، وهو قتال على الدنيا ولا خير فيه، وهي فتنة عظيمة بين يدي الساعة. ومن علامات الساعة خروج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه لم تظهر، لعلها علامة متأخرة. إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا، وقد ظهر من ذلك ما شاء الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء ذوس حول ذي الخلصة، صنم كان يعبد في الجاهلية، ولعل شيئا من ذلك وقع قبل الدعوة الوهابية في السعودية أو في أرض الحجاز، وقيل غير ذلك. ومن علامات الساعة غنى هذه الأمة، فأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الذهب والفضة. من علامات الساعة قول عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وقد كان، وذلك بعد نصف قرن من موت النبي عليه الصلاة والسلام تقريبا، فوصلنا إلى بلاد الهند والسند شرقا، وإلى بلاد مراكش مغربا، ثم تجاوزناها إلى أسبانيا والبرتغال، وأقمنا دولة الأندلس الإسلامية 8 قرون. ومن علامات الساعة أن الأمة هي التي تستبيح بيضة نفسها، وهي التي يقتل بعضها بعضا ويسبي بعضها بعضا، كما هو واقع الآن في العراق وفي الشام وفي اليمن وفي ليبيا. وإذا وضع السيف في الأمة لا يرفع عنهم، وقد وضع ولم يرفع. وأخوف ما يخاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته الأئمة المضلين، تراهم وتسمعهم كل يوم في الشاشات. وكذلك بيّن عليه الصلاة والسلام أنه لن تزال طائفة، لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة فتنة الأحلاف التي هي حرب وهرب، وقد وقع ذلك في حرب العراق للكويت. وفتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته، موجودة فتنة وراء فتنة ووباء وراء وباء، والكورونا والكورونا المتطورة والكورونا المتحولة، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، يا رب اجعلنا منهم، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، نعوذ بالله تعالى، وما أكثرهم. فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. ومن علامات الساعة المتأخرة ألا يحج البيت أو أن تهدم الكعبة، يهدمها ذو السويقتين. قال عليه الصلاة والسلام: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلعا أفيدعا، يضرب عليها بمساحيه ومعوله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تكلم اتباع الإنس. وقع من ذلك أيام النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله، ومنه ما يقع، وحتى يكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، ويخبره فخذه بما يحدث أهله بعده. إن كانت على المجاز فتلك الأجهزة الحديثة التي نتعامل بها في كل مكان، ومنها المحمول أو الجوال أو النقال. وإن كانت على سبيل الحقيقة فعلامة لم تقع، وتكثر الصواعق بين يدي الساعة لم تقع، تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة، حتى يأتي الرجل القوم فيقول: من صعق قبلكم الغداء؟ فيقولون: صعق فلان وفلان وفلان. ومن علامات الساعة ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، الأمر أي الإسلام، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل زليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. وهذه العلامة ستكون إن شاء الله مع مهدي أهل السنة. إذن علامات الساعة الصغرى كما ذكرت لك عناوينها والتي هي بنسبة 99 أو قل 98 ظهرت، ويبقى منها مثلا ما ذكرت ما أشرت إليه ومسألة غدر الروم والملاحم وخروج المهدي، وكل ذلك يفصل القول فيه تفصيلا في كتب العقيدة وفي دروس العقيدة، وتستطيع الرجوع إلى ما ذكرته في شرح حديث جبريل وفيما ذكرته في رحلة إلى الدار الآخرة في معروف بقناة الشرق تقريبا، أي الشرق، ودرس أو دروس خاصة عن المهدي، وأيضا في قناة صوت الحق تكلمت عن هذه العلامات وعن المهدي رضي الله عنه. إذن هذه إشارات للعلامات الصغرى، ثم تتبعها العلامات الكبرى مباشرة بخروج الدجال المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج ونزول دخان من السماء وطلوع الشمس من مغربها، خروج الدابة على الناس ضحى، ومحو القرآن من الصدور والسطور، ومجيء ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين، وهدم الكعبة، وتهارج الناس تهارج الحمر، وصول النساء إلى الرقم الأخير 50 في 1 إلى 50، وثلاثة خسوف عظيمة بالمشرق والمغرب وجزيرة العرب، وخروج نار من أرض المشرق تسوق الناس إلى أرض المحشر. وبذلك تنتهي المقدمة الأولى المتمثلة في علامات الساعة الصغرى والكبرى. التوسع في هذا في غير هذا التفسير. المقدمة الثانية للآخرة بداية انقلاب حقيقي بزوال الدنيا وإقبال الآخرة، وذلك بثلاث نفخات: نفخة الفزع ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. نفخة الفزع تمتد لتصبح نفخة صعق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم ما بين النفختين المقدمة الثالثة ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. مع نفخة الفزع تقع الزلزلة التي سماها الله زلزلة الساعة، وبدأت بها سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كذلك ذكرت في قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فمع نفخة الفزع تجد القارعة تقرع آذان الناس وأسماعهم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ساعتها بدايات الآخرة، بدايات الواقعة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبثت الجبال بثة فكانت هباء منبثة. فينظر الناس قبل هلاكهم، يعني قبل الصعق، فإذا هم بما صوره القرآن، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت. كذلك إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. أيضا إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. وبدوام النظر قبل الفناء، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى. يصور الله عز وجل زلزلة الساعة بقول فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خفية، هذه تأتي بعد الحسن. كما قال يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. قال يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. كل هذا مع نفخة الفزع الممتدة إلى أن يهلك الناس، يصعق الناس، وهو قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. لتبدأ المقدمة الثالثة فيما بين النفختين، من الذين استثناهم الله؟ على رأسهم الملائكة. وطبعا تشمل الموتى لأنهم لا يصعقون، ماتوا من قبل ذلك. لكن في من كانوا أحياء بين النفختين يستدعي الله عز وجل ملك الموت ليهلكهم تباعا حتى يهلك رؤساء الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل ويهلك حملة العرش ويبقى العرش بلا حملة، لأن العرش بحملته والكرسي بعظمته الكل محمول بقدرته محكوم بقبضته محفوف بعظمته سبحانه وتعالى. يميت الله جبريل وميكائيل ويميت ملك ويميت إسرافيل وحملة العرش، ولم يبق إلا ملك الموت الذي يقول الله له عبدي يا ملك الموت من بقي؟ قل بقيت سبحانك وأنت الحي الذي لا يموت وبقي حملة عرشك وبقيت أنا. فيقول الله ليمت حملة عرشي فيميت. من بقي ملك الموت؟ يقول بقيت سبحانك أنت الحي الذي لا يموت وبقيت أنا. يقول يا ملك الموت إنما أنت خلق من خلقي، خلقت لما رأيت فمت يا ملك الموت، مت بكن. فيموت ملك الموت ويبقى الله آخرا كما كان أولا، وينادي في العماء البهيم لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، ولا يجيب أحد حيث لا أحد إلا الواحد الأحد، فيقول لله الواحد القهار. وقد ذكر في بعض الحديث أين الملوك وأبناء الملوك، أين الأكاثرة والأباطرة، أين القياصرة، أين من بنوا وشيدوا، أين من سكنوا وعمروا، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. وبين النفختين تبدل الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات، في قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، بل من قبل التبديل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. كذلك قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بعد تبديل السماوات بالسماوات والأرض بالأرض يزجر الله الأرض زجرة ليكون بداية البعث، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ويأمر الله السماء الجديدة أن تمطر فتمطر مطرا غزيرا كأنه مني الرجال تنبت منه الأجساد ثم يحيي الله عز وجل ملك الموت، يحيي الله عز وجل إسرافيل ويلقمه الصور، يلقمه الصور، الصور من العرش، ويأمره بنفخة القيام فإذا نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. وهنا تبدأ مرحلة يوم القيامة من بعد المقدمات التي أشرنا إليها، ولا أقول تحدثنا عنها، علامات الساعة الصغرى والكبرى مقدمة، زلزلة الساعة المقدمة الثانية ما بين النفختين وقد تصرتها جدا مقدمة ثالثة، ثم يأتيك يوم البعث، يوم يخرجون من الأجداث أي من القبور سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وهو قوله تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. صيحة هذه نفخة القيام لله رب، نفخة القيام يوم يقوم الناس لرب العالمين، هي قال نفخة القيام أو نفخة البعث، والبعث يتبعه الوقوف على أرض المحشر، وقد خرج الناس من قبورهم حفاة عراة غلا، غلا يعني غير مختونين، عادت إليهم قلفة الختان التي قطعت منهم يوم الطهارة، ليتحقق قول الله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، وإذا بالناس كما قال الله عز وجل ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنه فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. حيث يحشر الناس حفاة عراة، قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء يعني مثل شواطئ العراة عندنا مثلا ومثل مولد السدر العريان ولا كذا، الناس يحشر الناس حفاة عراة الرجال والنساء. قال يا عائشة أن الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض أو النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، وفي رواية لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وطبعا أول من يكسى يوم القيامة من حلل الجنة سيدنا إبراهيم، ثم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم النبيون، ثم المؤذنون. وفي ناس يعني يبعثون ملبين لأنهم ماتوا محرمين، وناس يبعثون بجروحهم اللون لون الدم والريح ريح المسك. ويحشر الناس على ثلاثة أصناف، صنف مشاه وصنف الركبان وصنف على وجوههم. الركبان يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، اللهم اجعلنا منهم، والمشاه بقية الناس والذين يمشون على وجوههم، هؤلاء الذين عناهم الله عز وجل بقوله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما وهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. والصحابة قالوا يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم؟ قال إن الذي أمشاهم على رجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك. ويحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار، ويطأهم الناس لهوانهم على الله. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ويقف الناس في أرض المحشر ويطول بهم الوقوف في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وتدنو الشمس من الرؤوس ويلج الناس في عرقهم كل منهم على قدر عرق على قدر عمله، فمنهم من يصل عرقه إلى كعبيه ومنهم إلى ساقيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى فخذيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى سرته، ومنهم إلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. بينما هناك أناس صالحون استظلوا بظل عرش الرحمن لا يحسون بشيء من عناء الخلق، هم الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام في نموذج من النماذج العظيمة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله أو في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اجعلنا من أي صنف من هؤلاء الأصناف يا رب. وهؤلاء السبعة ذكروا في حديث واحد، وهناك غيرهم ممن جمعهم الشيخ العفاني في كتابه ترطيب الأفواه بمن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ترطيب الأفواه بمن يظلهم الله. وكذلك يشتد الأمر على الناس وتخرج جهنم يوم يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يخرج منها عنق له 3 رؤوس يتكلم بلسان فصيح يقول إني وكلت بـ3، بكل جبار عنيد، وبمن أشرك مع الله إلها آخر، وبمن لا يؤمن بيوم الحساب، نسأل الله العفو والعافية. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، هذا مصداق قول الله تعالى، ما قلت مصداقه قول الله تعالى: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، ويل يومئذ للمكذبين. فهناك تجث الأمم على الركب، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، وهناك يشيب الولدان، فكيف تتقون يوما، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. نسأل الله السلامة والعافية. وهناك يبدأ الناس في البحث عن الشفعاء، فيذهبون إلى آدم الذي يعتذر، وإلى نوح فيعتذر، وإلى إبراهيم فيعتذر، وموسى فيعتذر، وعيسى فيعتذر، إلى أن يذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول: أنا لها أنا لها، وقد وعده ربه إياها: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى بفصل القضاء، فيأذن الله عز وجل بفصل القضاء، وتفتح أبواب السماء، وتتنزل ملائكة السماء الأولى صفوفا صفوفا وكوكبة كوكبة، ثم الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، والناس يسألون فيكم ربنا عز وجل، قل لا هو آت بعد، حتى تتنزل ملائكة السماء السابعة كوكبة عظيمة لم يرى مثلها من التضعيف قدر ما نزل من الملائكة، و فيهم رب العزة جل وعلا على كرسي القضاء، وجاء ربك والملك صفا صفا كذا قال، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 كذا قال، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون كذا قال، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور كذا قال، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ليبدأ فصل القضاء، وأول ما يقضى فيه الدماء، وأول ما يحاسب عليه الخلائق أو أهل الإيمان الصلاة، وأما أهل الكفر فيقال لهم اتبعوا ما كنتم تعبدون، فيتبعون آلهتهم فيوردونهم النار، ويؤتى بفرعون يقدم قومه يوم القيامة فيوردهم النار، وبئس الورد المورود. وأما عيسى فيتمثل في صورته ملك فيتبعه عبدة المسيح، وأما عزير فيتمثل في صورته فيأتي ملك يمثل صورته فيتبعه عبدته. يقول الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. نسأل الله العفو والعافية. أما أهل الإيمان والصلاح إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نسأل الله من واسع فضله. ويبقى هؤلاء في أرض المحشر ينتظرون الحساب والعرض على الله وفيهم أهل إيمان وأهل كفر وأهل ردة وأهل إجرام وأهل بدع وأهل فسق وأهل نفاق وغير ذلك حتى تكون علامة الساق يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فهناك يفصل الله عز وجل بينهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. وأما الصنف الثاني المنافقون يعزلهم الله عز وجل عن المؤمنين يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. نعوذ بالله تعالى. ثم يقع العرض على الله عز وجل يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فانظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وانظر أشم منه فلا يرى إلا ما قدم وانظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فيعرض الناس على ربهم بدءا بالرسل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ثم تعرض الأمم وأمة حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام تشهد على الأمم جميعا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومن الأمثلة على ذلك يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت فيقول نعم فيدعى قومه فيقال هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد قال فيقال لنوح من يشهد لك فيقول محمد صلى الله عليه وسلم أمته وذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم يؤتى بعيسى عليه السلام الذي يتبرأ ممن عبدوه وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. نسأل الله من واسع فضله. كما تتبرأ الملائكة ممن عبدهم واعتقد فيهم الإلهية ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء كانوا إيه أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قال سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ويأتي الله عز وجل بالخلق يسألهم وفي صورة من صور الأسئلة أو العرض على الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فيلقى الرجل فيقول له ألم أكرمك ألم أزوجك ألم أسخر لك الخيل والإبل وأدرك ترأس وتربع فيقول بلى، فيقول أظننت أنك ملاقي، فيقول لا، فيقول فاليوم أنساك كما نسيتني. ومن مخاطبة العبد أيضا أو العرض على الله عز وجل كما في الحديث الصحيح، وكل حديث فضل التي نذكرها صحيحة، عن أنس بن مالك قال كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فضحك وقال هل تدرون مما أضحك؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة فيقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ يقول قال فيقول بلى. قال يقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني من الظلم، فيقول إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال فيقول الله كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال فيختم الله على فيه ويقول أركانه انطقي، فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال فيقول بعدا لكنا وسحقا، فعن كنا كنت أناضل. وذلك قوله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقوله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقوله تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ومن العرض على الله إلى أخذ الصحف، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وصدق من قال مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا. واقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان. لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عفسانا. نسأل الله العافية. المشركون غدا في النار يلتهبون. نسأل الله العافية. والمؤمنون لدار الخلد سكانا. والناس عند أخذ الصحف إما أخذ كتابه بيمينه ويفرح هاء مقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نسأل الله من وسع فضله. وإما أخذ كتابه بشماله وفي سورة الانشقاق قال من وراء ظهره كأنه يتخفى، وهو قوله تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. سورة الانشقاق. سورة الحاقة وما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. نعوذ بالله. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. نعوذ بالله. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. نسأل الله العفو والعافية. فهذا أخذ الصحف أو الكتب التي قال الله عز وجل عنها ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. ومن أخذ كتابه بيمينه ابيض وجهه ومن أخذ كتابه بشماله اسود وجهه، وهو قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. نعوذ بالله تعالى. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون نسأل الله من وسع فضله. ثم من أخذ الصحف إلى ميزان الأعمال ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والناس عند الميزان صنفان، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وهناك من عندهم دور ثاني ملحق يعني استوت حسناتهم بسيئاتهم، وهؤلاء أهل الأعراف ينتظرون رحمة الله عز وجل ثم شفاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وشفاعة الشافعين. وإلا فجل الناس ما بين ثقل الموازين، وتثقل الموازين بالحق بالإيمان بالعمل الصالح، وتخف الموازين بالكفر والفساد والظلم والفجور وأكل أموال الناس بالباطل وأخذ حقوق العباد. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية، نعوذ بالله، أمه أم رأسه. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، نعوذ بالله. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أما هذا الذي استوت حسناته بسيئاته يطوف على أرض المحشر، عساه أن يجد حسنة عند أقرب المقربين وأشد المحبين، فما يكون الأمر إلا كما قال صاحب الأمر: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة، نعوذ بالله تعالى. فيا عبد الله تذكر يوم تأتي الله فردا وقد نصبت موازين القضاء، وهتكت الستور عن المعاصي وجاء الذنب فكشف الغطاء. ثم والناس في طريقهم إلى الصراط يجدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حوض ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وريحه أطيب من المسك، وآنيته أكثر عددا من نجوم السماء، لا يشرب منه إنسان فيظمأ أبدا ولا يصرف عنه إنسان فيروى أبدا. من كان على هدي النبي عليه الصلاة والسلام شرب منه، ومن خان وابتدع وارتد ونكص فيقال سحقا سحقا سحقا سحقا، نعوذ بالله تعالى. ثم الناس في طريقهم إلى الصراط أحد من السيف وأرق من الشعرة، طريق مد على متن جهنم، من أراد دخول الجنة فلا بد أن يرد عليه، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا، يا رب اجعلنا منهم، ونذر الظالمين فيها جثيا، نعوذ بالله. هذا الصراط كحد الشعرة وحد السيف، وإن الملائكة تحجز المؤمنين والمؤمنات، وإن جبريل عليه السلام يحجزني كما قال عليه الصلاة والسلام: وإني لأقول يا رب سلم سلم، فالزالون والزالات يومئذ كثير. وفي الحديث: بلغنا أن الصراط يوم القيامة وهو على الجسر يكون على بعض الناس أدق من الشعر، وعلى بعض الناس مثل الوادي الواسع. ثم الناس في مرورهم على الصراط على حسب أعمالهم، فمنهم من يمر كمر البرق، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كأجاويد الإبل، ومنهم من يمر كعدو الرجل، حتى إن آخرهم مر الرجل نوره على موضع إبهام قدميه، ثم يتكفأ به الصراط، والصراط دحض مذلة عليه حسك كحسك القتاد، حافتاه عليهما ملائكة معهم كلاليب من نار يخطفون بها الناس، نسأل الله السلامة والعافية. وتذكر: أبت نفسي تثوب فما احتيالي، إذا برز العباد لذي الجلال، وقاموا من قبورهم حيارى بأوزار كأمثال الجبال، وقد نصب الصراط لكي يجوز، فمنهم من يكب على الشمال، ومنهم من يسير لدار عدن، تلقاه العرايس بالغوالي، يقول له المهيمن: يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي، اللهم اجعلنا منهم. وهناك مشاهد يوم القيامة كثيرة فيها رد الحقوق، وفي قنطرة بين الجنة والنار لتصفية النفوس، إذا خلص المؤمنون من الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، فلا أحدهم أهدى إلى منزله في الجنة من منزله الذي كان في الدنيا. قال الله: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، اللهم اجعلنا منهم. كم من مشاهد تراها يوم القيامة، وأنا أحدثك إن شاء الله عن القيامة أثناء التفسير ما ذكرته لك مختصرا ومجملا واختصارا مخلا أذكره في حينه إن شاء الله مفصلا. ويمضي أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، ويبقى على أرض المحشر أهل الأعراف حتى يشفع فيهم الشفعاء على رأسهم إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فيدخلون الجنة. ثم عصاة هذه الأمة في الطبقة العليا من طبقات جهنم يؤذن بفتح باب الشفاعة، فيشفع محمد عليه الصلاة والسلام، ويشفع الأنبياء، وتشفع الملائكة، ويشفع المؤمنون، ويشفع الصيام، ويشفع القيام، ويشفع القرآن، وتشفع الكعبة، ويشفع الولد الصغير لوالديه، والشهيد في 70 من أهله، وكذا إلى أن يأتي مسك الختام شفاعة رب الأنام الملك العلام، فيخرج قوما من النار صاروا كالحمم امتحشوا واحترقوا وتفحموا، لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه، فيلقي بهم في نهر الحياة فينبتون كما ينبت الماء البقل، مكتوب على جباههم هؤلاء عتقاء الرحمن من النار. هؤلاء آخر من يخرج من النار، وفيهم قصة وحديث لآخر من يخرج من النار، والله عز وجل يقول له: لك في الجنة مثل 10 من ملوك الدنيا. حديث مطول ليس هذا وقته. فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، جيء بالموت على صورة كبش أملح بين الجنة والنار، فيذبح وينادى: يا أهل الجنة خلود فلا موت، فيعدل ما هم فيه من النعيم. وينادى: يا أهل النار خلود فلا موت، فيعدل ما هم فيه من العذاب. وهناك أهل الجنة يتفرجون على أهل النار وينظرون وهم على الأرائك يتكئون، وينادي أهل الجنة على أهل النار: أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقالوا: والحسرة تملأ قلوبهم وتمزق أفئدتهم: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، وما أكثرهم الآن، نسأل الله العفو والعافية. وأما أهل النار فينادون على أهل الجنة: أفيضوا علينا من الماء، عندكم أنهار من ماء غير آس، ومن لبن، ومن عسل، ومن خمر، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. بلحة؟ لا بلاش بلحة دي. طيب عنقود عنب، أي حاجة، مما رزقكم الله، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. نسأل الله العفو والعافية. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. نسأل الله العافية يا رب. ثم ماذا يا عباد الله؟ المستقر الأخير: فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم اجعلنا من فريق الجنة ولا تجعلنا من فريق السعير. فريق الجنة دار السلام، فريق السعير دار البوار. وحديث موسع إن شاء الله تعالى عن الجنة وعن النار، ليس هذا وقته، قريبا جدا إن شاء الله عند قول الله تعالى: فاتقوا النار التي أعدت للكافرين. يمكن أن أتحدث عن النار بشيء من التفصيل. وبعدها: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ويبقى فيها شيء من الحديث المفصل عن الجنة إن شاء الله، إن شاء الله تبارك وتعالى. بذا أكون قد صورت لكم عباد الله في صورة عناوين وعناصر الآخرة، من أول المقدمات إلى الخاتمة والمتممات: فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم اجعلنا من فريق الجنة ولا تجعلنا من فريق السعير. استعجلت وتسرعت، لكن أردت أن أعطي المختصر المفيد وأن ألم بهذه الحقيقة العظيمة: وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم، مع قول الله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. موضوع درسنا غدا إن شاء الله، الأحد ما عاد للرياض الصالحين في الظهيرة إنما بالليل، فغدا إن شاء الله في مثل هذا الوقت نحن مع هذه الآية. ولا ينسينا هذا بالليل، بدءا من يوم السبت الذي نحن فيه من 9 إلى 10 بتوقيت القاهرة، 10 إلى 11 بتوقيت اسطنبول ومكة المكرمة، نحن مع قصار السور ومع تتمة سورة الإخلاص الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.